أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم قول بعض الناس فعلت الذي علي والباقي على الله؟ نعم، لا بأس، يقول فعلت السبب والنتيجة عند الله سبحانه وتعالى، هذا من الإيمان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.